مقول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان في آخر سورة البقرة بما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح. طبعا هو تكلم عن أصول المعتزلة ومع عمر أصول خمسة، لكنهم أصلوا هذه الأصول على بدعتهم، فضعوا أصل من أصول المبتدع عندهم، فجعلوا أصل أصول الدين في المنزلة بين المنزلتين. وهي قوله في تفسير مرتكب الكبيرة، وأنه يعني يلقى في النار بقاء كالنبي لا ينقطع، وهذا مخالف لكتاب السنة. وكذلك قولهم بأن من أصول الدين عندهم العدل، والعدل يعنون فيه نفي المقادير، وأن الإنسان هو الذي يخلق عمله وهو الذي يبشره، وأن الله لم يقدر على يعني العاصي معصيته، وجعله أصل أصول الدين علما أنه يقوم على غير يعني الإنسان. كذلك تكلم عن أصول الرافضة أيضا أنهم خمسة، وضعوا أصول مبتدعة مثل أصلهم أيضا في العدل أخذوه من المعتزلة، وأصلهم في الإمام اللي جعلوه الأصل الخامس وقدموه على سائر الأصول، وجعلوا الإمامة هي الأصل الأكبر عندهم، وتعد الإمامة عندهم أن الله يعني ينص على من يتولى شؤون المسلمين بالنص الجري واحد في أصل واحد، وأنه في زعمهم أن الله نص على الأئمة بعد الرسول 12 واحد من علي بن أبي طالب إلى من يسمى محمد الحسن العسكري، وأن هذا بالنص الجلي، وأن الله لا يترك عندهم، أن الله لا يترك الناس هكذا. وعرفنا يعني أنها طبعا هذا كله كذب، هذا أصل يقوم على الكذب والافتراء. فهذا يقول أن هؤلاء المبتدعة حطوا أصول من عندهم، أصول مبتدعة. وأما أصول أهل السنة يقول ما بيجيب أصل يعني هم يخترعونه ويضعونه، أصولهم هي يعني كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصول الإيمان يقول لما يجي وسلم أصول الإيمان يقول أصول الإيمان كما من عند الله يقول بالله وملائكته وكتبه ورسله ولو ما أخذ من القدر في كل شيء من الله تعالى، ثم عرف النبي الإيمان. ويقول مثل ما جاء ما تضمنت هذا آيات الأخيرة في سورة البقرة: آمن رسول الله أنزل إليهم من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أنا بدخل على الرسل قالوا سبعنا وأطعنا السلام. يقول من أجل هذا من هذه الآيات لما تضمنت أصول الإسلام الله الرسول يقول هذه الآيتين الأخيرة في سورة البقرة: من قرأها في ليلة كفتاح، يقرأها في ليلة كفتاح، لأن هذه تضمنت أصول الإسلام، والأصل هو الشيء الذي يجمع تحت فروعه. فالإسلام كله مجموع، يعني الإسلام كله فروع مجموع هنا في هذه الآية. فقول النبي كفتاح خلاص، مثل الذي قرأ يعني خلاص، هذا كليات الإسلام، كليات الإسلام هم. يقول أهل السنة والجماعة ما لهم أصل، ما يجيبوا أصل من عندهم بدعة يتبعوها وبعدين هم يجعلوها أصل في الدين ويبنوا عليها ويعقد عليها بعدين ولاء وبراء، اللي معاهم في هذا الأصل يصير دخل الإسلام، واللي ما معاهم يكون خرج منه، كما هو الشأن في أهل البدع المعتزلة وغيرهم والرافضة. لا، إنما أصول أهل الإسلام هي أصول الدين كما بينها الله تبارك وتعالى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت. شعظيم جدا. هذا بشرى أن الله تبارك وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذا الفيض العظيم. فيقول: بين جبريل القاد عند النبي سمع نقيضا، النقيض اللي هو صوت شيء، صوت القوي فوق رأسه، فقال رفع بكره الى السماء جبريل وقال له هذا اليوم فاتني السماء فتح قبل هذا. نزل منه ملك جاء ببشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده قال له هذا ملك نزل الارض لم ينزل قط الى اليوم. وقال النبي ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قط. فتحت الكتاب كليات الدين كلها فيه. كل القرآن مجموعة الفاتحة يعني أصول العلم الموجود في القرآن كله في فتحة الكتاب مقدمة الكتاب هذه التي تضمنت معاني وفيها دعاء أشمل دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأن هذا فيه كل الخير اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا طريق الصراط وطريقه يشمل كل ما أمر الله به الصلاة والصيام والزكاة والحج كل ما أمر الله به من الشؤون الإيمان والإسلام كلها في الطريق المستقيم هذه إذن الصلاة المستقيم. فهذا دعاء أشمل دعاء. كذلك هنا في آخر سورة البقرة جاءت كليات الدين آمن الرسول ما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وسلمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسمع دعاء الله تبارك وتعالى جعل فيه هذا الدعاء يشمل أولا عدم المؤاخذة بهذه الأمور التي تقع المسلم والتي كان الله يؤاخذ بها يعني السابق ربنا تخدم إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كثير شديد كما حملته على الذين من قبلنا إلى المسلم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. فقال النبي لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتي يعني كل حرف منهم دعاء موجود في هاتين في الفاتحة وفي آخر البقرة وجاء بأن الله قال نعم لما قرأ المسلمون قال الله نعم يعني أجب قد أجب الذي قرأته هذا كله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا في الآية قال الله في السماء نعم حديث مسلم وفي رواية البخاري قد أجب قد أجبتكم لهذا. فهذا هنا في الحديث أن هذا الملك الذي جاء بهذه البشرة للرسول وجبريل عنده قال له لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته يعني كل الأدعية الموجودة فيه قد أعطاكها الله تبارك وتعالى وأمره. فهذا أمر لم يعطه أي رسول قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الرسل السابقين كلفهم الله تبارك وتعالى بعض التكاليف الشديدة وأخذهم بالشدة وحرم عليهم بعض الطيبات مثل ما أخذ الله تبارك وتعالى يعني بني إسرائيل تكاليف شديدة تسقط النجاسة على ثوبه يؤمر بقصه كحرب المرأة ما يستاهل ولا يؤكلها ولا يشاربها وكل شيء مسته يعني يدها يبقى نجس إلى المساء لو مسه الرجل يعني لو مسك شيء خلاص يبقى هذا الشيء هذا الذي مسته نجس للمساء اليوم كله ولا إذا مسك الرجل تنجس فيه تنجس هذا الشيء بالثوب هذا أو غيره أمور عظيمة في الطهارة في الصلاة في الصلاة لازم لابد أن يحمل طهورا وين ما يمشي لازم يحمل الماء ولا يطهر لا يقبل منه طهارة إلا بالماء كمان ما يمشي أي مكان لابد يحمل طهوره معاه ولا يصلي إلا في الكنيسة ما يصلي في أي مكان أمور عظيمة أخذهم الله تبارك وتعالى بها ما يقول كلمة الكفر مهما كان ولو قتل كل هذا رفع الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال يعني هذا الملك النبي لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته قال له أبشر بهذين النورين من الله سبحانه وتعالى الفاتحة فاتحة الكتاب وخلاص سورة البقرة. نعم شاهد من ذكر الشرح لهذا ان هذه اصول اهل الاسلام يعني هذه اصول اهل السنه أهل السنة ما راحوا اتبعوا بدعة وجعلوها أصل مثل هؤلاء. كل مبتدعة، كل يعني فرقة من فرق البدع أخذت لها أصل اخترعته بدعة، ثم البدعة هذه اللي عملتها جاءت الأصل. اللي يدخل معنا في هذا يصير معنا، ما يجيش معنا يصير هذا خارج منا، ثم أصاب الولاء والبراء عليه وخرجوا بهذا. أما أهل السنة أصولنا هي ما ذكره الله تبارك وتعالى. نعم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق والأدلة عليه. كلمة من السبعة زاد الإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالجنة والنار هو داخل في الإيمان بيوم القيامة، اليوم الآخر. لأن اليوم الآخر الإيمان فيه إيش؟ اليوم الآخر قيام الناس لرب العالمين وحاسبتهم، دخول أهل الجنة الجنة، دخول أهل النار النار. فكون أبو طالب المكي يقول أنهم سبعة يزيد على الستة الموجودين في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. يقول كمان الجنة والنار، الجنة والنار داخلة يعني في الإيمان باليوم الآخر. نعم. الأدلة عليه ثابتة محكمة وقطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. نعم. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، وكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا. نعم. فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل والمنكرون للصانع فيقول: هي النجوم. ترى تفسيرهم هذه ان النجوم هي التي عليك الان ثلاثه، ان النجوم هي التي تدبر امر العالم، ولذلك عبدوا من دون الله عباده الصابعه النجم الفلاني مختار مثل النجم الفلاني مختار مثل النجم الفلاني مختار مثل هذه مقادير الناس رجعوا اليها بنحسهم وسعدهم وامورهم ومطرهم وخصبهم ونماؤهم وجذبهم كلهم يظنون ان هذه النجوم هي التي تدبرها. يقول لك النجم الفلاني هتصل النجم الفلاني اذا فيه نجم هذا لحظه هذا صار كذا صار كذا انت نجم كذا انت مولود كذا كذا. ينسبون حركه يعني ومقادير الناس الى هذه النجوم. هذا كله بلا خط والتخمين والكذب. واما الله سبحانه وتعالى فقد اخبرنا انه وكر ملائكته سبحانه وتعالى بشؤون يعني الخلق. في ملك موكل جاء في الحديث، ملك موكل بالمطر، في ملك موكل بالارحام جاء في موكل بالارحام، فالله تبارك وتعالى موكل ملك موكل بالرياح. فهذه الملائكه وكلهم الله ملك موكل بصف الارواح. فهذه الملائكه هم الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بشؤون يعني بشؤون هذا العالم ما شاء الله تبارك وتعالى من هذه الشؤون. نعم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة لأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة. نعم. في ملك الجبال كما جاء في الحديث أنه أن هذا جبريل لما رجع النبي من الطائف وهو حزين في هذا اليوم الشديد، قال جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا ملك الجبال أرسله الله لك ومره يعني. فقال ملك الجبال للنبي: مرني فتصدق عليه من أحسن. قال له: أمرتني أطبقت عليهم الأخشبين جبل مكة كبار، يعني يهزهم بهم ويطبق عليهم يهلكهم كلهم. وقال: أرجو أن يخرج الله من ظهور من يعبد الله ليس فيه شيء. فهذا ملك. قال له: هذا ملك الجبال الموكل بالجبال، موكله الله بالجبال. نعم. فهذا دليل على ان الملائكه موكله بهذا الشيء من الخلق. نعم. هذا واحد. موكل بالسحاب والمطر ملائكه. نعم. كما جاء لان اسرائيل موكل بالسحاب والمطر. موكل بالرحم ملائكه تدبر الامر امر النطفه حتى يتم خلقها. ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته. هذا الملائكة اللي هم ملائكة الحفظة، إن كل نفس لما عليها حافظ. يخسر الله عز وجل قد يصبح الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا وعليها حافظ حفظها نفسه. فهذه الحفظة وفي ثاني حفظة يحفظون الإنسان من المقادير التي لم يشاء الله تبارك وتعالى أن تصيبه، كما قال تبارك وتعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والله لو غير ما يقولون لهم معقبات، يعني كل إنسان له ملائكة أمامه خلفه تحفظ من أمر الله الذي لم يرد الله أن يصيبه انفجار يصيب، تجد من سوء إنسان وإنسان يكون في وسط الانفجار هذا ما يصيب، ما قدر الله ما قدر الله عز وجل أن يموت فيها فيكون حبيب تحفظه، يكون ماشي وأمامه هو تقع فيها ثم يجد أنه انتبه فجأة، وإذا كان حبيب يسوق سيارة ثم كان مع غفلة يجد أنه انتبه فجأة، وإلا كان حيمر أحد ثاني، فهذه حفظ حفظ من ملائكة الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان يحفظونه من أمر الله الذي لم يرد الله تبارك وتعالى أن يصيبه فيها، فإذا جاء الأمر الذي كتبه الله عز وجل يصاب به يصاب، فدول حفظ كذلك. نعم. ووكل بالموت ملائكة، بالموت ملائكة، ملك الموت اللي يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به هذا الذي ينزل الروح، وفي ملائكة ثانية اللي هي تأخذ الروح، تأخذ روح المؤمن ملائكة الرحمة، وملائكة كذلك يأخذون وملائكة من العذاب يأخذون روح الكافر والمنافق. نعم. ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، نعم جاءت ملائكة، ملائكة السؤال القبر وأنهم منكر ونكير وأنهم يأتيان الإنسان يقول النبي زرق الأنياب تجر أنيابها تحوث في الأرض، يعني أن أنيابهم من شديتهم من طورها تحك في الأرض مفزعين، وأنهم يسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل. نعم. ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ما جاء لأن قال عليها 19 وجاء ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، هذا موكل بالنار. نعم. ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة، نعم رضوان والملك. نعم. الملك تدخل عليهم من كل باب ملائكة الرحمة، سلام عليكم بما ثمت وسلام عطف الدار. نعم. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا. هذا صحيح، من هذه من معاني هذه الآيات أنها في الملائكة، طبعا بعض يقول المرسلات عرفا الرياح، بعض يقول المرسلات عرفا يعني الملائكة، فإن فسرها بأنها الملائكة هذا صحيح، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، كل هذه في أوصاف الملائكة. نعم. ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا، هذه كذلك مجموعة الملائكة. نعم. ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، كل هذه الملائكة. نعم. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كل الفرق والطوائف. نعم. والجماعات. نعم يعني هذه كثيرة، النازعات غرقا يعني وهذه طوائف الملائكة التي هذه كثيرة، مش يعني هذه انها طبعا كلها جاءت في الكتاب هي جمع التأنيث انهم اناس، نعم، وانما هذه الفرق والطائف مجموعات الملائكة. نعم. التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. نعم. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات في الصلاة والتسبيح والتقديس. نعم. هذه نعم. عملهم فقط يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال الله تبارك وتعالى، وأن هذه ملائكة فقط يعني قائمون في صلاة والذكر والدعاء والعبادة لله تبارك وتعالى، والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله، وقال فيه يسبحون الليل والنهار، الليل والنهار هنا فرق يعني زمان، يعني كل الليل وكل النهار لا يسأمون سآم الملل، يعني ما يجيهم أي ملل وهم مستمرون في التسبيح الدائم لله تبارك وتعالى. نعم. إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. نعم. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسل. نعم. فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله ملك، من أن الله ملك، ملك يعني أنهم مملوكون لله تبارك وتعالى. نعم. بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مع يعني عظم خلقهم وقواهم الجبارة الهائلة التي لا يقاس بها قوة الإنسان, يعني قوة الإنسان إنسان هذا إنسان يقدر يحمل له حجر 40-50 كيلو, لكن قوة البلد غير هذا. جبريل حمل كل مدن كاملة على طرف جناحه وأخذها على رؤوس أصحابها كرروت كلها. الله قلوا إذا نستخدم جبل فوقهم كأنه ظلم نفس الجبل, يعني جبريل انتزع جبلا من مكانه وضعوا كله على بني إسرائيل وهم نحو 1,000,000 شخص وهم الجبل كله فوق رؤوسه. فهذه قوة هائلة جدا, إيش نسخ جبل من مكانه ورفعه. فمع القوة العظيمة لهؤلاء الملائكة إلا أنهم مع ذلك يخشون الله, يخافون ربهم من فوقهم. النبي يقول عن ملك محمد العرش أذن لي أن أحدث, أذن لي أن عظمة عظيمة من حملة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. مع ذلك كل هؤلاء الملائكة الله يقول اخبر بأنهم في غاية الخوف. قال النبي عن العرش قال حوله يسبحون الحمد ربي ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمر ربنا وسعت كل شيء رحمة الله فاغفر الذين كافوا واتبعوا سبيله. قال قبل هذا في هذه الآية قال جل وعلا تكاد السماوات والأرض تغمى من خوفها والملائكة يسبحون الحمد ربهم ويستغفرون في الأرض ألا إن الله غفور رحيم. فهذا عظمة الرب تبارك وتعالى, وهم هؤلاء الملائكة الله يملكهم وهم في غاية الخوف والإشفاق منهم سبحانه وتعالى, يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. فهم عباد الله مكرمون منهم الصابرون. مكرمون يعني أكرمهم الله تبارك وتعالى, أكرمهم بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى ولهذا الخلق العظيم الذي خلقهم الله فيه سبحانه وتعالى. منهم الصافون ومنهم المسبحون. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الملائكة. النبي قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الله. فقال الصحابة كيف يصفون؟ قال يسوون الصفوف ويتمون الصف الأول في الأول. فأمرنا أن نصف صفوفا كصفوف الملائكة, أنهم يسووا الصفوف وكذلك يتم الصف الأول في اللي بعدهم يصلوا صف الصف الثاني صف الثالث صف الرابع. نعم. ومنهم المسبحون. طيب. ليس إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وهو الملائكة. نعم. ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يخفى. ليس منهم إلا له مقام معلوم عند الله عز وجل. فالذي مثلا في السماء الدنيا لا يتعداها, ما يقدر يطلع السماء الثانية. واحد في السماء الثانية كذلك, واحد في السماء الثالثة كذلك, السماء السابعة فيها ملائكة في هذا المبيت, كل واحد له مقام. كما جاء أن جبريل لما وصل إلى سدرة المنتهى خلاص هذه السدرة التي ينتهي إليها مقامه, المنتهى هنا منتهى مقام جبريل يجي في خلاص. هذا هذا ولذلك قال النبي قد تقدم أنا ما أدري خلاص هذا حدي هذا حدي في المقام, وما منا إلا له مقام معلوم. يعني في السماء لا يتعدي حتى وإن كان جبريل هو جاي عشان أنه يعني ضيف خدافات لقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه السدرة السدرة التي ينتهي عندها جبريل هذا مقامه دقة في نهاية عندها جنة المأوى إذا في السدرة. نعم. وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه. هو يعني الملك على عمل أمر به ما يقدر يقصر فيه. ساويله لو قصر في العمل الذي وكله الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يتعداه, وأعلاهم الذين عنده وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. نعم. يسبحون الليل والنهار. يستحسرون استحسار اللي هو يعني الوقوف والحد خلاص. كنت بقول حاسر يعني خلاص حصل عن الشيء بمعنى أنه يعني شمر عنه ووقف عنه. فما يستحسر عن العمل، يعني ظل متواصل فيه مبات فيه، ما يجي عند هذا العمل اللي ماشي فيه وبعدين خلاص يوقف فيه، لا ولا يستحسر. نعم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون. نعم. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. نعم. الموكلون بالحياة. نعم. فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح. وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته. نعم. فهم رسل الله في خلقه وأمره. وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويسعدون إليه بالأمر. قد أطت السماء السماوات بهم وحق لها أن تأتي. هذا جاء في حديث، قلتنا هذا الحديث يعني ضعيفه أهل العلم، في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأتي. الأط اللي هو صوت الشيء إذا كان يعني الرحل يكون عليه حمل شديد يقوم يطلع صوت، راح يحمل على مثل البعير حمل شديد على رحله يقوم يصير له تجيب ونوع كده من الصوت. فقالوا أطت السماء يعني معناها أنها أخرج الصوت يعني من صوت الثقل الذي يعني فيها. قال وحق لها أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، صح هذا الحديث يعني حق لها أن تدخل. قال النبي ما فيها موضع وأربع أصابع إلا وملك قائم أوراق رسول الله. يعني ما في مكان في كل هذه السماوات إلا فيه ملك يقوم خلاله من ثقل الحمل الموجود. نعم. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. أما هذا يدخل البيت المعمور، هذا حديث صحيح، حديث الصحيحين أن النبي لما عرج به أراد جبريل البيت المعمور، قال هذا البيت المعمور قصر مسجد في السماء السابعة، قال في كل يوم يدخله 70,000 ملك يصلون فيه ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني لا يأتيهم نوبة ثانية ولا مرة ثانية يدخلون. بكثرة الملائكة 70,000 كل يوم يصلون، يعني 70,000 ملك جديد، 70,000 ملك جديد، وهكذا أبدا إذا خلق الله الخلق إلى أن إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الملائكة لا يمكن يحصي عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. أما هذا فحديث صحيح صحيح. نعم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم. نعم. فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم سبحانه وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشبيه. يعني يقرن الله تعالى اسمه باسمهم، يعني يقول مثلا يكثر من الذين يعني يذكرون بالله وملائكته، قال آمنا به، وبعدين قال آمن الرسول ما أنزل إليه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته، يذكر الملائكة الله تبارك وتعالى بعده سبحانه وتعالى. وصلاته بصلاتهم كما في قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يذكر بأن الله يصلي على النبي وملائكته يصلي عليه، أو قوله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني أن الله يصلي عليكم أيها المؤمنون وملائكته كذلك يصلي عليكم. طبعا صلاة الله غير صلاة الملائكة، صلاة الله رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى، الله لا يدعو أحد يفتش دعائه، وأما صلاة الملائكة دعاهم بربه سبحانه وتعالى يعني من أجل المؤمنين. نعم. هذا يكتب هنا أنه أحيانا يقرن يعني صلاته بصلاته. نعم. وتارة يذكر حفرهم بالعرش وحملهم له وضلاتهم من العرش ومن حوله، وقال والذين وترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين يعني أنهم يعني حوله من جميع جوانبه. نعم. وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو. نعم. الكرام نبيه يقول الله تبارك وتعالى يعني في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وصف هذا الملائكة بأنهم سفرة يعني ذي الوجوه كرام بررة، وقال وإنه لك إنه لقول رسول كريم اللي هو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين، وصفه بالكرم، وصفه بأنه كريم وبأنه مطاع فأمين. نعم. والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وانظر هنا يعني قال الله تبارك وتعالى الملائكة به سبحانه وتعالى. نعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. بل عباد مكرمون. العباد هم الملائكة مش بنات ولكن مكرمون أكرمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. كراما كاتبين. كراما كاتبين. الملائكة يشغلون من كرام كاتبين أن يكتبون عمل. نعم. كرام بررة. كرام بررة. يشهده المقربون. المقربون. كذا هنا المقربون يعني الملائكة المقربون. نعم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. هذه اللي هم سماهم الله بالملأ الأعلى. لا يسمعون الشياطين. إلى الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الجماعة العليا. الجماعة العليا والجماعة العليا في السماء هم ملائكة الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك الأحاديث النبوية صافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة في أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، أحد الأصول الخمسة فيما بينها النبي، وليس الأصول الخمسة المبتدعة. الأصول الخمسة عند يعني الرافضة، والأصول الخمسة عند المعتزلة، وإنما الأصول الخمسة عند أهل الإيمان والإسلام فيما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الإيمان بالملائكة على هذا النحو كما جاء في الكتاب والسنة هو أحد أصول الإيمان. ثم بعد ذلك الشارع إلى قضية القضايا. هذا القضية ما تنتهي إلا بعمل، هي قضية هل الأفضل عند الله تبارك وتعالى، هل الملائكة أفضل أم صالح المؤمنين أفضل، أيهما أعلى منزلة وأشرف عند الله سبحانه وتعالى، الصالح المؤمنين من الرسل والأنبياء والمؤمنين الصالحين أم ملائكة الله تبارك وتعالى. هذا إن شاء الله يخليه يعني الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك.